لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا لهم بها ولنخرجنهم قالت رب إني ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون بل أنتم قوم ومن يرسل تستعجلون